صوت العرب من القاهرة يقدم قشرة موز، كوميديا اجتماعية في سهرة مع رجاء حسين ونجم الكوميديا نجاح الموجي. قشرة موز، موسيقى عمار الشريعي وهاني مهنا، في توزيعات لأغاني ليلى مراد. قشرة موز سهرة، تأليف ممدوح عفيفي، إخراج أحمد شوقي. اخت عليك يا انت، فلالا ولا فلك يا اخي، جرى ايه انت يعني تعييني علشان تبيع الارض؟ جرى ايه عديله، ده كدبه بيضة، كدبه بيضة. بس الابيض بيبان فيه كل حاجه. بقول لك ايه، شوف لك لون تاني يا اخويا غير الابيض ده. انا نفسي كده في كدب كروات ولا بنفسجي ولا بمبة مسخسخ. احنا هنعمل فستان؟ جرى ايه عديله، هو انا كنت سارق سريع اسم الله؟ قاتل قتيل يا ما شاء الله، ده كدب ابيض زي البحر الابيض. كدب ابيض لا بيشفع ولا بينفع ولا بيضر حد. طب بس شوف لك كدبه تانية. بقول ايه، بلاش يا اخويا تفول عليا. يا اختي الف بعد الشر عليك، ده انت حياتي. إيه؟ ناولين الشراب ناولي. انا اقولك ايه، انت اصل الشراب. حاضر. انت اصلك طيبه وعلى نياتك. الناس في بلدنا يا عديله عاطفيين وحنيه قلبهم طبقه في زمارة عقلهم، في المصايب بيفكروا بقلبهم وبيلغوا عقلهم. سيبيني بقى، خلينا اكمل لبس، ولا هتقعدي بقى تنقري فيا ونقري فيكي لحد ما يفوتني القطر؟ مش هسيبك لما تشوف لي شوفك غير حكايه العيا دي. خدوا فالكم من جواسكو، وانا يا حبيبي لسه صغيره وعايزه اتمتع بشبابي. شبابك؟ طبعا. شبابك ولا اولي؟ انت في الاول كنت بتلو، دلوقتي بقيت كندوز وداخل على العجالي. عجالي يا جملي؟ طب فشر بقى اللي قال. بقولك ايه، اربط رباط الجزمه وقوم. طب حاسبي هتكسري رجلي، مش وقته، القطر فاضل عليه تلت ساعة، ناولي لي الجرنان اتسلى بيه في السكة. يا ساتر على الزحمة بتاعت العالم. ايه الزحمة دي؟ ليه ليه ليه ليه ليه؟ وايه اليوفط دي كلها؟ انا نسيت، ده انا لسه قاريها في الجرنان، احنا في موسم الانتخابات. الله العظيم، صحيح، رزق الخطاطين على المرشحين. اشوف كاتب بقى رمزه ايه؟ رمزه النخله، وده رمزه المعزه. الا ده كاتب حاجه غريبه، انتخبوا الصوت اللي ايه؟ اللي ايه؟ يا رجلي. ملك يا اخويا. قشره موز يا عديله، قشره موز يا اختي. بصيت لقيتني نازل على الارض زرع بصل. بتضحكي، الناس كانوا زيك كده كلهم حواليا بيضحكوا وانا اللي بصرخ. ذنبي، ربنا خلص لي ذنبي. مش كنت عايزنا ابقى عيانه وارقد في السرير؟ هديك رقدتي يا اخويا. وبايه بقى؟ بقشره موز. من حفر حفره لاخيه. يا اختي انا لا حفرت ولا ليا دعوه ولا بالتراب ولا بالعفره. انت يا عديله، انت يا اختي، انت اللي قاليها عايزه تسكن الشقه كبيره وتغيري عفش البيت. يا سلام عليك، تقوم تعيني. يا رجلي، فكري معايا. ايه؟ اروح البلد اقول لهم عايز ابيع اللي فاضل من ورث ابويا ليه، عذري في البيع ايه؟ اقول لهم الست مراتي عايزه تسكن في شقه كبيره. يا رجلي اهي رجلك سكنت في شقه حلوه من الجبس شهر بحاله، وايه يا حبيبي من غير ايجار؟ ناقص تقولي لي ساكن في جبس مفروش. جرى ايه؟ ايه عديله؟ يا رجلي، انت شمتانه فيا ولا ايه عديله؟ هادي اخره السربعه والكدب الابيض. تصوري بعد ما جبسوا رجلي ورقدت على السرير افتح الجرنان على باب الحظ، تفتكر اقرا ايه؟ اكيد حادث سعيد. لا مش هتصدقيني، ستصاب اليوم بمكروه. لو كنت قريت الجورنال. المكتوب يا حبيبي ما منوش مهروب. كمان ربنا قال خذوا حذركم، وانا من هنا ورايح هاخد حذري كويس قوي. اول حاجه هعملها كل يوم اقرا باب الحظ وانفذ اللي يقول لي عليه. ان شاء الله حتى يقول لي اروح الشغل من غير ما اغسل وشي. مش هغسل وشي، يا رجلي يا وشي. وعد الحر عديلة. وعد ايه عديلة؟ روائح البلد ما بتفش عليك؟ عايزان اسافر البلد وانا بالشكل ده؟ الله بالشكل ده، ده ايه يا اختي؟ ما خلاص انت فكت الجبس اهو. بس لسه بعرج يا عديلة اهو، هتشوفي. ولسه في جلسات العلاج الطبيعي. إيه؟ وبتسند على عكاز. طب ده لولا ان ليا دلال على صاحبة البيت كانت اجرت الشقة من زمان، والست كتر خيرها صبرت علشان خاطري لغاية ما تفك الجبس. دي شقة لقطة ما طيرهاش من ايدينا يا عنترتي. أيوة زني زني يخت على وداني زني. زني. حاضر حاضر يا ست، اسافر والامر لله. بس ناولين الجرنان في الاول اشوف حظ تاني. سلامة يا عنتر افندي. الف بعد الشر عليك يا سعنتر. من رجلك اخويا؟ رجلي؟ رجلي. ايه انتوا ما تعرفوش ولا ايه؟ لا ما نعرفش. قشرة موز. ايه بقى معقول قشرة موز تهد الكبل ده كله؟ لا طبعا مش معقول، ده انا اطول من صوابع الموز كلها. انا بتريع عم سميط. اني برضو بقول كده. رجلي دي حكايتها حكاية مش هتصدقوا. هنصدق بس انت قول. فيكم من يكتم السر؟ في بير رجلي دي اللي جرالها انتوا السبب فيه. احنا السبب ازاي يا سعانت؟ حق بطلوا ده واسمعوا ده يا اولاد. ده انت يا راجل ما دخلتش البلد بنيجي ثاني، يبقى احنا ذنبنا ايه بقى يا عنتر؟ يا عطله فهمني، انا مش قلتلكم انتوا مش هتصدقوني؟ ايه هو احنا كمان يعني كده سمعنا حاجة عشان نصدق ولا ما نصدقش؟ ما تقول بقى يا سعانتر وغوشتيني. الانجليش. انجليش؟ ايوه الانجليز كسروا رجلي يا عطله. الانجليز وكسروا رجلك؟ مالنا احنا بقى؟ مالكم ازاي؟ هما الانجليز كسروا رجلي علشان ايه؟ مش علشانكم؟ ايه يا سعانتر انت حد مسلطك علينا ولا ايه؟ مالنا احنا ومال الانجليز؟ اخص عليك، مش الانجليز دول هما اللي بيمصوا دمكم؟ مش هما اللي كاتمين على نفسكم؟ تمام. مش هما اللي بياخدوا خيركم ويبعتوه لبلادهم؟ الله، طب واحنا بايدينا ايه بس يا عنتر؟ بايدينا كتير يا عطله، بايدينا كتير. انا مثلا كونت جماعه احارب بيهم الانجليز. ايه بالنبوت ولا بالفال؟ باي حاجه، المهم ما نسكتش على الظلم والاستعمار. صح. انا حاربتهم في القنال وفي قصر النيل وفي كل مكان. قبضوا عليا حطوني في السجن وفيني وجعك. افطر بعلقه واتعشى بعلقه. زملاتك مين؟ انصر. نيفر. ما بردش. مخبيني السلاح فين؟ انصر. نيفر. انا ما بردش. يا نهار زي بعض. النقر ولا اقول لهم على اسم واحد؟ ابدا، هم يضربوني وانا زي الحمار الحرنار لغايه ما كسروا لي رجلي. ينصر دينك يا عم. ادي المرجله ولا بلاش يا عنتر افندي؟ ادي المرجله ولا بلاش؟ عنتر افندي ايه يا صميده؟ عنتر افندي ايه؟ من هنا ورايح بقى عنتر زمانه. ايوه عنتر زمانه وفارس اوانه. والله خلفت يا بلدني. ايوه عاش عنتر ابو الرجاله. عاش عنتر ابو الرجاله. عاش عنتر ابو الرجاله. الرجاله تهتف والنسوان تزغرط والعيال تغني يا عزيز يا عزيز قبة تاخد الانجليز. أي والله عنتر زمان وفارس اوانه عامل مظاهره في البلد والكل بيهتف يا عزيز يا عزيز قبة تاخد الانجليز. عنتر عنتر اشوفه هو فين دلوقتي يا شيخ البلد؟ في داره يا جناب العمدة، والبلد كلها حوالين الدار. واحنا بقى يعني مش بالبلد ولا ايه؟ هم بينا يا شيخ البلد نوصل له. يا جاهل نبي يا عنتر افندي، قنبله حتة واحدة. زي ما بقولك كده يا صميدة، يعني انا كداب؟ لا العفو يا عنتر افندي العفو. رمتها وانبطحت ارضه، وعينك ما تشوف الا النور والشظايا والاشلاء. اشلاء كتير قوي. المعسكر بقى نار الله المقابل. الانجليز بيجروا ويصرخوا، واحنا صوت الرشاشات. همال ايه؟ الانجليز بقوا يتسقطوا زي العصافير. الله اكبر الله اكبر. عاش عنتر زمانه، عاش عنتر زمانه، عاش فارس اوانه، عاش فارس اوانه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يلا يا ولد وهو وهي، يلا يا ولد وهو وهي، من هنا كل حي يروح يجره من هنا. سيبهم يا شيخ البلد، الناس صدرها معبي ونفسها تفرح، واكبر فرحه خلفه الذكر. وبلدنا جابت واد بس نازل بضوافر وشنبات وسنان تعضعض وتعض في اللي واكل حقه. ثانك يو. وسع تهو. ايه دي يا ولد يا عطا؟ دي ايه اللي شايله على راسك دي؟ وسع الاول. دي فضل خيرك يا سعنتر، فطير مشلتت. اصلي ولا مؤاخذه، الست بتاعتي لما حكيت لها على اللي عمله عنتر زمانه فرحت قوي وقالت لي لازما ايه يا ولا عطار؟ لازما نبر بطني، اصله محروم. ايوه امال حكم عنتر دي ما هوش بالقليل. بكفاياه يا ولاد، رجله انكسرت علشاني. تصدق بايه يا شيخ بلدني؟ اني لو طلت اذبح عيل من عيالي. اخس عليك يا عطالله، اخس عليك، الله يكسفك، فطير مش هلتت وبس. وبعدين يا صميدي، كل برغوت يا اخي على قد دمه. طب حط اللي في ايدك وطير بالعجل على خالتك بهاب، قول لها تبعت اللبن والقشطة واللازم منه. امشي. سليمان مات، طاري ناشف هاد. سليمان مات، طاري ناشف هاد. امشي يا ولد، كك الشخار في زورك، اجري يا ولد. سيبك من بهلول الزفت دي. حمامه يا حاج سميدي، حمامي. اني لا مؤاخذه بقى، ما حدايش غير الحمار. كل واحد ومقامه يا عمده. حاكم الرجل الشريفه اللي تمدد بالفلكه مش ممكن تمشي على الارض، ولازما تركب وتدلدل وتنهز. عشان كده اني متبرع بحماري. واني متبرع بعصايه الابانوس، دي عصايه غاليه قوي، دي تمنها يشتري حمارين ونص. لكن لما تتعكز عليها يا سعنتر، انت اتظلمت، واحنا لازما وختما نمسفك باللي نقدر عليه. ايوه، وربنا ينصرك على الانجليز يا سعنتر. امين. الله يا جماعه، ثانك يو. حمار وعكاز وكثير مشلتت وقشطه ولبن، انا ما استحقش كل ده. ما تستحقش ازاي وانت عليت راسني وطولت رقبني؟ سمار اني مش متبرع بيها علاولة كده، لا، اني متأكد انه حيدخل التاريخ رمح من اوسع ابوابه، واني حدخل وراه ماسك في ديل الحمار. ايوه امال ايه؟ مش حيبقى الحمار اللي شال بطل التحرير قاهر الانجليز؟ اسمع الحكاية كده، يبقى لما يعملوا لك متحف يا سعنتر، سيق عليك سيدنا النبي تحط عصاية الأبانوس وتوصيهم يكتبوا تحتها دي العصاية اللي اتسند عليها البطل الهمام يوم ما كسروا الإنجليز رجليه. ودي اللي هدهلوا آني شيخ البلد. ثانك يو. أكل شارب وعلى عمار اكل شاي. امشي يا ولد ملول، امشي يا ولد. ايوه يا عمده، اسمعني كويس يا عمده، انت ما جيتش اجتماع ليه؟ اجتماع ايه ده؟ اجيلك الاجتماع يا جناب المأمور واسيب المولد؟ البلد فيها مولد. مولد؟ مولد ايه يا عمده؟ كل العمد حضروا الا انت يا عمده، والانتخابات خلاص قربت، واحنا يا عمده لازم نرتب المسائل. ايوه يا جناب المأمور، بقول لسعادتك البلد فيها مولد يا باشا، اسيب المولد واروح الاجتماع؟ معقوله دي؟ الناس تاكل وش يا جناب المأمور. مولد؟ مولد ايه اللي بتتكلم عنه يا عمده؟ البلد كلتها بتحتفل بالابن البار والبطل المغوار والسيف البطار، فارس المقاومه ورافض المساومه، عنتر زمانه. كمل يا عمده. داره بقت مقام وحياه مقامك يا باشا، الناس كلتها بتطوف حواليه. ده مين ده عنتر ده؟ عنتر ده يطلع ايه؟ مين ده يا عمده؟ اقول لسعادتك ايه بس ولا ايه؟ ده عنتر. اسمع يا معالي الباشا. الفرخه دي بعتها لك ام الخير. دي وليه غلبانه يا عطل؟ قلت لها يا حاج سميطه ان احنا هنعمل الواجب، راسها والف سيف تبعت الفرخه. قال ايه؟ سي عنتر بيفكرها بجدها اللي كان بيحارب الانجليز مع اعرابي. تعرف يا جناب المأمور ان ولد زي ده ينفعنا قوي في الانتخابات. يا جناب المرشح، انت برضو مصدق الكلام ده؟ اصدق ما صدقش، مش دي القضية. اللي اسمه عنتر ده بقى ورقة كسبانة في ايد اي مرشح، دي البلد كلها بتحبه، واللي يضمه في صفه يضمن اصوات البلد، مش كده برضو يا جناب المأمور؟ هقول ايه يا جناب المرشح، هو كده برضو. يبقى خلاص، تيجي معايا نقابل عنتر زمانه وناخده في حضننا قبل ما فهم بيه الهافه مننا. الله، طب وانا لازمتي ايه؟ ازاي بقى؟ ده انت الكبير بتاع الناحية دي، وبعد ما انجح ان شاء الله هتبقى حكم دار المديرية بحالها. والناس لما تشوفني في ايد اليمين مأمور المركز وفي ايد الشمال بطلهم وابن بلدهم، تبقى الاصوات مضمونة 100%، وانت كمان تضمن تبقى حكم دار المديرية. صدقتيني بقى يا باشي، اديك شفت بعينك وسمعت بودانك يا جناب المأمور. انا ما خبيش عليك يا عمدة، ما كنتش مصدق، لكن شاكر بيأكد لي ان هو وهو في مصر سمع عن الجماعات السرية اللي بتقاوم الانجليز، وكمان حكالي عن المنشورات السرية اللي كانوا بيوزعوها، مش كده برضو يا شاكر بيه؟ الحقيقة انا معجب بالاعمال البطولية اللي عملها ابن بلدكم عنتر، وانا جيت مخصوص والله عشان احييه واتعرب بيه. اصل الناس العظماء الابطال اللي زي الاستاذ عنتر، الواحد لازم يفتخر بمعرفته. ايوه. لكن انت يا سي عنتر، ما حددتناش ولا كلمتناش عن المنشورات، ولا قلت الناس كنت بتكتبوا فيها ايه. ايوه منشورات. منشورات ايه؟ ايوه المنشورات. ياما كتبنا منشورات ياما. انا قعدت مره 6 ايام اكتب منشور عشان يكسر الدنيا، كتبته ونزل. عارفين كتبت فيه ايه؟ الانجليزي ابن الايه حنبزز له حباب يعني. حلوه. عاش عنتر المبصبصاتي. عاش عنتر المبصبصاتي. ثانك يو. يا حلاوه. بطل من يومك يا عنتر زمان، وبطل من يومك، منهم لله الانجليز اللي كسروا رجل بطل زيك. يا قوم هذا اجرام، هذه وحشية. ايوه انا لازم ابعت استنكار للقنصل البريطاني، اشكو بالظلم، اشكو بالهمجية والمعاملة اللي عملوك بيها يا بطل. والله ما احنا فاهمين حاجة، لكن حلو قوي. ولو اني مش فاهم حاجة من الكلام الكبير بتاع سعادتي البيه، لكن برضو أنا يسقط لنجليز يسقط لنجليز يسقط لنجليز يسقط لنجليز يسقط لنجليز يسقط لنجليز عاش عنتر المبزبزاطي عاش عنتر المبزبزاطي عاش عنتر المبزبزاطي عاش عنتر المبزبزاطي ثانكيو ثانكيو يا حلاوة. عموما يا بطل ما تزعلش، التعذيب اللي انت شفته ده تمن بيدفعه كل بطل بيحارب ويضحي في سبيل بلده. ومين قالك انه زعلان يا جناب المأمور؟ كسروا رجله ولا قطموا وسطه ولا رقبته؟ لا، ده وسام، وسام على صدره بيفتخر بيه اي مواطن. اتمحكت العقربة بالتعبان. اهديه اهديه اهديه يا ولد، حد يلم الواد دي ولا يقص لسانه. ولا يا مهلول لايمها يا علي، ما تزعلش هبلعوم دي. الحقيقة يا أستاذ عنتر انت تستحق اكتر من كده بكتير، وان شاء الله ان شاء الله لما انجح انا بقى وادخل البرلمان هعمل كل اللي قدرنا عليه ربنا عشان اكرمك، اكرمك انت واهل بلدك التكريم اللي يليق بابطال زيكم. ايوه والله اكرمك يا سعاده البيت. طيب ربنا يكرمك يا سعاده البيت. ربنا يكرمك يا سعاده البيت. بقول ايه عن اذنكم بقى احنا؟ لا لا لا لا، قمت ليه يا جناب المأمور؟ قمت ليه؟ ده الغدا جهز اهو. وعك تكون زعلت من كلام الواد بهلول؟ لا ده واد عظيم. لا لا لا ابدا ابدا، انت عارف مشاغل يا عمدة اليومين دول كتيرة. ايوه طبعا، الله يكون في العون. يا عنتر افندي اي خدمة مني او من شاكر بيه، احنا الاثنين تحت امرك ومن ايدك دي لايدك دي. ربنا ما يحرمنا من عطفك وكرمك يا سعادة البيه. نقول بقى السلام عليكم. ايوه بس اسمع، سلم على عنتر وارفع ايديك وايدي اهل البلد. ها سلام سلام يا سي عنتر. سلام يا بطل زمانك. سلام يا سي عنتر يا بطل زمانك. سلام يا سي عنتر يا بطل زمانك. ايدي يا جماعه. سلام يا سي عنتر يا بطل. ايدي وجعتني. الله شاكر بيه ابتسم يا شاكر بيه. شايف يا جناب المأمور، ناس طيبين وعلى نياتهم. وانت عايز ايه غير كده يا شاكر بيه؟ شفت البلد كلها حوالين البيت عاملين ازاي؟ اللي متشعلع على الشباك واللي بيبحلق بعينيه من ورا الباب. صحيح زي ما قال العمدة، مولد. ايوه مولد سيدي عنتر. هالبت يا سي عنتر. ايوه فهمنا، انت راجل فهيم وبتفهم. انت مش ممكن ترفع قضية على الانجليز وتطلبهم بتعويض كبير عن كسر رجليك. ممكن يا شيخ البلد، انا ممكن ارفع قضيه واخد تعويض كتير، بس انا ما بحبش الاسترليني. بعد كل اللي عملوه فيك دي وما بتحبش الاسترليني، امال عاوز ايه؟ درر. شوف يا جناب العمده، انا لا بحقد على الانجليز ولا بكره، انا بس بكره انهم يستعمروا بلدنا، والقضيه الوحيده اللي بيني وبينهم هي حريه بلدنا، حريتكم انتم. الاحزاب اللي اتعذبتوا يهون، لكن رجليا مش قضيه، انما حقكم وحق بلادي هو القضيه، هو ده اللي اضحي بروحي عشانه. الله اكبر الله اكبر. عاش عنتر قائد المقاومه. عاش عنتر قائد المقاومه. عاش عنتر رافد المساومه. عاش عنتر رافد المساومه. ثانكيو ثانكيو. حلاوه يا حلاوه. شوف بقى يا سي عنتر، ابن الاصول ما يتخباش، وانت ابن اصول واحنا اهلك وناسك. ايوه وانت اولى بينا من الغريب. الله انت بتلف عليه بس، انا مش فاهم مش فاهم يا شيخ البلد. يا اهل البلد يا اهل البلد، ايه رايكم يا رجاله؟ ايوه لو عنتر افندي رشح نفسه في الانتخابات. ايه ايه ايه ايه ايه ايه، الله الله الله، جبت التايه يا شيخ البال. طبعا يا جناب العمدي انا بتاع التايه. اسمعوا يا رجاله، البن اللي كان هنا حدانا مع البير مأمور غريب عن بلدنا. ايوه وانا بنشوفش وشه الا في الانتخابات. ايوه ايوه وكمان وفهمي بهروخ فهم بيه، ولو ان ارضه في بلدنا وله سرايا كبيره لكن قاعد في مصر على طول عنيني، ولا بيطل علينا غيرش في ايام الانتخابات، يعني زيه زي الغريب، كلهم بهوات في بهوات. لكن انت بقى يا سعنتر حاجه تانية، انت مننا وعلينا. ايوه ايوه، وهو لما نعوزك عارفين طريقك. ايوه ولا ايه رايكم يا رجاله؟ مظبوط يا رجاله. ايه رايكم يا رجاله؟ عنتر افندي احسن عندي، عنتر افندي احسن عنده، عنتر افندي احسن عندي، عنتر افندي احسن عندي. الله حي عنتر، جاي ضرب لي بومبه في الراس اللي بيه طقت شر ما جاب الضيف. رجعنا للهطلة تاني. بس عنتر قصاد البيه يا عسودة يا ولاد، ده احنا بنشتغل في أرضه صحيح، يعني لو مشينا ورا عنتر يبقى بنمشي للخراب برهوان. هي القطة كانت عيالها ولا ايه؟ كله ولاد يا جناب العمدة. احنا اصحاب عيال، والبيه لو غضب علينا مالناش شغلانة تانية نشتغلها. يرضيك يعني يا عمدة نقطع عيشنا بايدينا؟ حق كل الولاد يا ولاد، محدش ابدا يروح للسبع برجليه ويقول له كلي. يلا بينا يا رجالة. ايوه عنتر افندي بطل بيحارب الانجليز على عيننا وعلى راسنا. ايوه لكن يحاربنا في لقمة عيشنا يبقى ما نعطركش. الروح إلا اللي خالقها يا سميدة، ما هو البيت بتاعكو طول عمره مرزي على كرسي البرطمان ده. ايه برطمان؟ اسمه البرلمان يا حرمة. برلمان برطمان اهو، كله بيتعبى وخلاص. ايه قولي بقى، كان عمل لنا ايه؟ ولا يعني كان عمل لنا ايه؟ الا كنتش انت ذاتك دقت منه الامرين؟ فاكر يا سميدة؟ فاكر؟ ايوه فاكر يا بهاني، سافرت له مصر وانا عيان لاجل ما يساعدني في دخول المستشفى. ومرضيش حتى يقابلك. قال ايه؟ خاف لعديه ومرضه. يبقى ليه نعمل روحنا قطط وما نحبش الا خنقنا ليه؟ بقول ايه يا سعنتر، سيبك من حكاية بيع الارض دلوقتي وخليك في اللي بنقولك عليه. ايوه بس البيع يا جناب العمدة. اسمع كلامي بس يا سعنتر، احنا صباعنا مش تحت ضرس حد، ولا قوت عيالنا مربوط في سلبة البيع. بيد الله يا عطل. البيه يطردنا يا سعدية ويبقى قطعنا عيشنا بايدينا. ما يقدرش ما يقدرش يا عطل. ايه ما تتنحليش كده ولا تتنحليش كده ولا تبرقلي كمان. الله، حطها حلقة في ودنك يا عطل. ما يقدرش. ايوه ما يقدرش، يعني ما يقدرش. يا ساتر، انت باين عليك ابليس بيحرك ديلك وبدك تخربيه وتقعدي على تله. لا، بدي اعدل المعوق وصلح المايل. احنا غلابه يا ام العيال، ولو طردنا البيه هنعمل ايه؟ البيه البيه يقدر يطرد راجل اتنين تلاته حتى عشرة، لكن ما يقدرش يطرد لنفر كلتي. ليه بقى؟ هتبقي تمنعيه ولا يعني هتبقي تمنعيه؟ لا، هو اللي حيمنع روحه بروحه. ازاي بقى يا فلحي؟ ان كنتوا انتوا محتاجين البه إيراد، هو محتاج لكم 24، ما يقدرش يستغنى عنكم. ايوه ده انتم الفرخة اللي بتبضلوا ذهب، وكمان بقينا فراخ. بس يا خساري، ما انتوا فين الريش؟ ايوه لما يطردكوا يا فالح الارض تبور والبه يبقى يبقى تاه. فهمت يا ابو مخ نوير؟ ايوه براوي عليك يا بنت، براوي عليكي. تعرف يا سعديه، لو كان بيدي كنت رشحتك انت في البرلمان بدل منه. أقول لك إيه ولا إيه يا صميدة؟ تفتكرش يوم ما الحكومة جات تاخد أراضي الفلاحين لاجل ما ترمي عليها قضبان السكة الحديد حصل إيه؟ أيوه، سافر شيخ البلد والشيخ الغفر ومعهم كم راجل من أهل البلد لاجل ما يخلوا البيه يتوسط لهم عند الحكومة تعدل الخط عن أراضي الفلاحين المساكين. لكن سعدت البيه اتهرب منهم، ومرته خرجت لهم من الشباك وقالت لهم البيه مسافر برا مصر. قالتها لما تنتخبوا عنتر مش هيتهرب منكم ولا حيخاف يسلم عليكم، أحسن تعدوه كده يا بهاني. يبقى أخطأ صميدة وأصابت بهاني. الناس دي تعمل عاش ويسقط ويحيا ويموت، ووقت الجد فريرة تلاقي نفسك لوحدك في الهو. ما تتغرش بالمظاهر يا عمد، الناس وشوش متلونة بغير اللون اللي في صدرها. الشفايف تقول كلام والقلب يقول كلام، والعبيط بس هو اللي يصدق. الناس معذورين برضو يا عمتر افندي. ايوه متوعين طول عمرهم واخدين على حاضر ونعم. ازرع قمح حاضر، ازرع قطن حاضر، عمرهم ما فكروا يقولوا لا القمح ما يلدش علينا ولا القطن ما ينفعناش، لانهم عارفين ان لا معناها قطع القوت. ايوه وقطع القوت يعني الموت، والناس عايزه تعيش يا سعنتر مش عايزه تموت. ما تفتكرش الناس كلها ابطال زيك كده يا سعنتر. عنتر زمانه فارس اوانه، عنتر زمانه فارس اوانه، قدام البيت راكب حصانه، قدام البيت راكب حصانه. عنتر افندي احسن عندي، عنتر افندي احسن عندي، عنتر افندي عنتر افندي احسن عندي، عنتر افندي احسن عندي، عنتر افندي احسن عندي، عنتر افندي ابن بلدي، عنتر افندي ابن بلدي، عنتر افندي ابن بلدي، عنتر افندي ابن بلدي. ايه رايك بقى يا عمر؟ هم دول اللي كانوا معترضين عليا، مش عارف الواحد يقول عليهم ايه. عيال ورجعوا في كلامه. يا عمتر زمانك وفارس اوانك، احنا جايين نبوس الادب ونبني الندب. الله، هتعمل لي فيها ام كلثوم؟ يا سيدي انا جاي ابيع القراطين اللي فاضلين من ورث المرحوم وراجع لحالي. اسمع يا عمتر، حالك هو حني يا رافض المساومه وقائد المؤومة. ايوه صحيح، البيه هو التهلكة بعينه، لكن احنا هنرمي نفسنا في التهلكة عشان خطرك انت يا عنتر افندي. يا جدعان اسمعوني وفهمون، مقاومة ايه؟ احنا هنقاوم الدودة. قال على رأي المثل، يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسلك. عديلة مستنياني ارجع لها بفلوس الارض اعمله معروف. ترجع ترجع فين يا سعنتر؟ ترجع وتسيب اهلك وناسك لمين؟ مش هم دول اللي بتحارب الانجليز عشانهم؟ حريتهم دلوقتي في ايديك، وقبل ما تخلصهم من الانجليز خلصهم من البيت. يا جماعة يا جماعة افهموني، انتوا مش خايفين من البيت لحسن يقطع عيشكم؟ ما يستجراش يا عنتر. لما واحد من بلدنا يبقى في البرلمان هيخافوا يكيش ولا يستجراش يدوس لواحد فينا على طرف؟ وان كنت بتحبنا صحيح يا عنتر، اذا كنت بتحبنا بصحيح تتقدم للبرلمان واحنا كل اتني هنقف وراك. بحبكم دي كلمة تقولها برضو يا عطلة؟ أمها رجل انكسرت علشان مين؟ استحملت عذاب الإنجليز ليه؟ رحت عارف في القناة ليه؟ مش علشان بحبكم؟ أيوة. يبقى خلاص تبيت هنا الليلة، والصبحية تنزل على مصر طوالي تقدم أوراق وترجع بالعجل. يلا بينا يا رجالة، يلا بينا. سيبوا عنتر افندي المرشح الأول بتاعنا يستريح، والصباح رباح. ثانكيو. يعيش المرشح الأول، يعيش المرشح الأول، يعيش المرشح الأول، يعيش المرشح الأول. أنا الفرس. باعتباري نائب قريتي وممثلها في البرلمان، أطالب وضع قانون يبيح الكذب الأبيض في كل مكان وزمان، خاصة إذا كان ينفع ولا يضر الإنسان، ويجعل من الهلفوت صاحب هيلمان سلطان. أنا أشكو، أنا أندد، أنا أطالب، أنا أهدد، أنا أنا أنا أنا يما خير، اللهم اجعله خير. أنا نائب في البرلمان، الله وهتضحك لك ليام يا عنتر، وقشرة موس هتخليك عين العيان وفارس الفرسان. لو الواحد يعرف كده من زمان كنت كسرت دراعي ولا رقبتي كمان. حلو، الساعة 6:30 يعني ألحق قطر الساعة 7:10. عليلة يا فتح يا عليم. يا عليم خير، اللهم اجعله خير. مين؟ أنا عنتر بتاع الصورة يا عليم. حاضر حاضر، طول بالك علي، أنا جاية هو وأنا بقى هو الباب. إيه مالك يا سعنتر؟ كف الله الشر. صابك صاصك بقى. نعم مين؟ إيه صاصك بقى صاصك بقى. ربنا يستر. ما ماليش يا اختي، بسرعه بسرعه. ايه طلعي الحلق بتاعك واسورتك وغوايشك اللي قدامك واللي وراكي وكل اللي حيلتك، هاتيهم بسرعه انا مش فاضي. يا لهوي، ناوي تتجوز عليا؟ عايز تجربني من ممتلكاتي؟ وطي صوتك شويه. ممتلكاتك ايه؟ انت حيلتك حاجه مش انا اللي جايبهم لك؟ الله، انا عايز اعمل لك نقله من دنيا لدنيا، عايز اخليك تقب على وش الميه، عايز اخليك حرم اعظم واكبر شخصيه. والله باين عليك جاي عدل من العباسيه وصماويل عقلك فكت 100%. يا وليه انت هتخشي لي قافيه؟ هتكلميني بالزجل؟ يلا ما تضيعيش وقت، هاتي صيغتك انا مش فاضي. يا مثبت الدين والعقل يا رب، قال يا قاعدين يكفيكوا شر المجانين. شر مين يا وليه؟ يا سايغ مستنيني. إيه؟ بقول لك خير خير. خير هيجي منين الخير وانت عايز تعمل لي نزع ملكيه؟ هاتي ودنك وانا اقول لك الخير بيجي منين. اهي خير يا جناب المأمور. الحقيقة شاكر بيه هو مش خير قوي، الانتخابات دخل فيها طرف تالت وما بقتش المعركة بينك وبين فهمي بيه بس. انت بتقول ايه؟ معقولة داود باشا ينزل الانتخابات؟ لا لا شاكر بيه، داود باشا مسافر برا مصر. يبقى اكيد حلمي بيه. لا لا لا لا، حلمي بيه يا شاكر بيه بيعمل عملية بعيد عنك الشر. ايوة يا جناب المأمور، ما هو ما فيش حد تاني غير دول. أنا لسه دلوقتي جايالي إشارة تليفونية من وزارة الداخلية وكلموني شخصيا، بتقول إن عنتر عبد الحميد الشنواني رشح نفسه. عنتر عبد الحميد الشنواني؟ مين الشنواني ده؟ مش فاكره؟ قائد المقاومة ورافض المساومة اللي انت هتفتله. فارس عصره وأوانه. هل جبتك يا عبد المعين عشان تعيني؟ لقيتك يا سي عبد المعين عايز تلهفني. شايفة يا عديلة باب الحظ بيقول ايه؟ هي. لا تتردد في تنفيذ المشروع الذي تفكر فيه، وانا حظ ما يقعش الارض. ايه وقشرة الموز اللي جابتك الارض؟ وش الساعة؟ والله انا خايفة لا تقع على سنانك وتضيع لنا تحويشة العمر سختي والقرشين اللي سحبتهم من البنك ونرقص على السلالم. هنرقص. ايه هنرقص؟ ايوه بس مش على السلالم. امال فين؟ في الشوارع، في الميادين، في الازقة. هنرقص وكل الناس هترقص حوالينا. مش معقول. طب ليه؟ افهم ليه؟ بقولك ايه؟ ايه؟ انا خايفة يا عنتر، خايفة ان قشرة الموز اللي وقعتك وكسرت رجلك اتزحلق معاك فيها وتبقى واقعه ما منهاش قومه. يا ريتك تزعل. اخص عليك ليه يا عادله؟ ما تخافيش، جمدي قلبك واعملي اللي قلتلك عليه. هه. زي ما اتفقنا. ايوه انت عليك النسوان وانا عليها الرجاله. هه. ونبص لبعض، هات وخد لغايه ما نجيب الجون اللي نكسب بيه كرسي البرلمان. البرلمان البرلمان البرلمان يا جناب العمده، يا جناب العمده. إيه في ايه؟ عنتر زمانه، عنتر افندي رجع ومعاه الست حرمه والبلد كلته ملمومه عليهم. اهديه هم رجعوا؟ ايوه. لم بينا يا شيخ الغفر، لم بينا نستقبلهم يا ولي. يلا يا عمده. عنتر زمانه فارس اوانه. بص بص بص، عنتر هو وبس. الله. بص بص بص، عنتر هو وبس. شفت يا عديلة؟ شفت قشرة الموز عملت في الناس ايه؟ طب بقولك ايه، اعرق بذمة شوية وربنا يجعلك في كل خطوة قشرة موز. انت بخيلة. طب خليها صباطة. بقول ايه يا عنتر؟ بقول ايه؟ طمني وريح قلبي، حصل يا قائد المقاومة ورافض المساومة. يا جماعة أنا يعني أنا حتى أقول كلمة بس، عنتر ما كانش عايز يدخل الانتخابات أبدا. فضلت أقول له يا عنتر يهديك يرضيك عشان خاطر الناس اللي حبوك ونصفوك، وفين وفين لما خاله الطيب حضر. ربنا يكرمك يا ست، ربنا يكرمك، ده جميل مش هننسهولك أبدا يا ست الستات. تصور يا شاكر بيه، تصور القرية كلها مقفولة على عنتر الأعرج اللي بيزك، والعمدة وشيخ البلد بيلفوا به القرى اللي حواليهم وبيزكوا معاه، وبقت المسألة تخوف. هو أنا كنت خالص من فهمي لما يطلع لي سي عنتر والعمل، العمل يا جناب المأمور. اسمع يا شاكر بيه، مفيش قدامك غير انك انت تحط ايدك في ايد فهمي بيه وتتحدوا سوا وتعملوا جبهة ضد عنتر. ها انت بتقول ايه يا جناب المأمور؟ انا احط ايدي في ايد فهمي؟ يا شاكر بيه، يا شاكر بيه اسمع كلامي. تشرشل قال ايام الحرب علشان مصلحة بلادي مستعد اتحالف مع الشيطان. ايوه يا جناب المأمور، بس بس بس ايه؟ لا بس ولا ما بسش، المضطر يا شاكر بيه يركب الصعب. الراجل مهما كان له هيبته في البلد ويقدر يسيطر على الفلاحين ويأثر عليهم بالتهديد بطردهم من أرضه. اسمع كلامي يا شاكر بيه، مفيش قدامك حل تاني. أيوة بس أبقى عملت إيه غير إني شلتها من فك عنتر حطيتها في فك فهمي اللي بيلغ فيها من كذا دورة من تحت البرلمان. لما فهمي بيه هيهدد الفلاحين أصوات القرية هتتفتت بين ده وده، ويبقى انت عندك فرصة انك تعدي من بين الاتنين. كده؟ طب اديني التليفون اكلم فهمي بيه. حبيبي. حطيت الحلق في ودني شرمهالي، ما يقدرش يطرد لانفار كلتهم. او قادر يا اختي، وبدل ما نبقى فراخ بتبيض ذهب بقينا فراخ مدبوحه، نبقى المفتوحه اللي عماله تصربها لي من الحل الحول دي. اسد عليها منين؟ اسد عليها منين دلوقتي؟ صحيح اللي يسمع كلام النسوان يجيله عته وجنان. ده ظلم، ظلم، وربنا ما يرضاهوش. وان ما انتقمش منه في الدنيا هينتقم منه في الآخرة. نعم يا اختي، احنا دلوقتي في الدنيا وفي اللي احنا فيه يا سعدية. طيب ما تحملش هم انت بس. أم احمل ايه يا اختي؟ احمل عيل من العيال وادور اشحد بيه؟ الطر الهايج في الزريبة ما بيبقاش عاتل هم كتاكيت الصغار يا صميدة. وفهم بيه طور هايج ملوش علاج غير الدبح، لو تطيته ونخيته حيدهس فيكو. ايوه بس العود الطيب بيميل الريح، والعود الضعيف بيقلعوا الهوى من جذوره. الجوع نابو ازرق، محدش بيموت من الجوع، لكن اللي بيطاطي لجل لقمة ترمت له يسد بيها جوعه بيعيش، بس بيبقى عايش ميت، جسم من غير روح. روح البني آدم في كرامته يا صميدة. صميدة ايه؟ انت راجل ولا لا يا صميدة؟ يا ليلة زرقة بقى بعد العمر ده كله ما انتش عارفة بهانا كان جوزك راجل ولا لا؟ الراجل راجل بكلمته، ان طلعت من حنك وما تتردش، واحنا خلاص كرفنا فهمي بيه، عايزنا نرجع تاني نلحس التراب اللي بيمشي عليه. من عارف يمكن واحد زي عنتر ضحى بنفسه وقف قصاد الانجليز يقدر يقف قدام فهمي بيه واللي زيه ويردلكوا حقكوا وينصركوا عليه. ايوه هي يعني هتخرب اكتر ما هي مخروبه. يلا يا طابت. وبعدين الماتش هيبوظ يا عديلة. طول ما عديلة معاك ما تحملش للدنيا هم. الرجالة رجالة برا البيت، لكن جوا البيت الستات بشنبات، وكلمتهم لا قصدي اقول وكلمتهن سيف على رقبة اجعصها راجل، واللي تقوله ما ينزلش الارض. وانا بقى علي الستات حميل لك دماغتهم وعدلة، وهم يميلوا دماغة رجالتهم ويعدلوها. بس انت بقى شد حيلك وخد عصاية شيخ البلد الأبانوس ولف بيها في البلد، وبحبح رجلك في العرق، وانت يجي لك الفرج. قول ان شاء الله. الله، انا متجوز الجل، بس تعرفي كلامك ده جاب لي حتة دين فكرة جبارة عديلة هجيب بيها جون مضمون قوي. بقول لك ايه، اوعى تكون كدبة. لا لا، مش كدبة المرة دي، دي حقيقة يا عديلة. هي. انا كنت قريت مرة كده زمان ايام ما كنت بقرا، وقع في كتاب عند رسام اسمه فان جوخ. قال ايه يا ستي حب يميل قلب حبيبته، تعرفي عمل ايه؟ عمل ايه؟ قطع ودنه وبعتها لها في جواز. يا لهوي، ايه رايك يا عديله لو اقطع ودنك؟ قصدي إيه؟ اقطع ودني انا كمان. وعشان ايه ده كله يا اخوي؟ الناس يا عديله قلبها رهيف، وتملي بتيجي مع الضعيف المظلوم المتعذب في عيشته. عندك مثلا نجيب الريحان، لولا انه بيمثل دور الراجل المظلوم اللي المدير مطين عيشته ما كانش بقى نجيب الريحاني ولا الناس حبته. ام كلثوم مالا وصلت لقلوب الناس ازاي؟ ازاي؟ بلهت لو عيني والاهات. ايه معقوله؟ عشان كده يا عديله انا لازم اقطع ودني. لا بقول لك ايه، كفايه عليك، رجلك يا طايش انكسرت. يا ولية اسمع كلامي، ناوليني السكينه. عايز اقطع ودني، ودني تفوت ولا حد يموت. يا اخويا الف بعد الشر عليك، الهي وانت جاهي تكبر ودنك لما تبقى قد ودن الحمار قادر يا كريم. ايه التشبيهات الرقيقه دي؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ فاهميني ايه؟ انت باين عليك من الطابور الخامس اللي بيشتغل لحساب البهوات. لا خامس ولا سادس، شغل المناخوليا اللي انت طالع فيه ده هيضيعك ويضيعني معاك. انت ناسي انك هتبقى نائب في البرلمان؟ عمرك شفت نائب من غير ودان؟ طب هيسمع الخطب والبيانات ازاي؟ الناس عايزاك تبقى ودانك كبيرة زي ودان الحمار. أوه. عشان تسمع كويس، مش بودن مقطوعة تسمع نص الكلام وتفوت النص التاني. فاتتني دي. بلاش حاجه يتكوخ. اقول لك إيه؟ انا هقطع دراعك. ليه؟ ناوي تشحت على باب السيده؟ فلا الله ولا فالك، ناوليني كتاب المعذبون في الارض. ليه؟ اخده في ايدي مع العصا الابانوز واركب حماره العمده واتمشى في البلد. يعني يا استاذ عديل، عنتر افندي هيقدر على البيه؟ ما كانتش امه سمته عنتر. طب الملك ولا البيه بتاعك؟ هو سي عنتر وقف كمان قصاد الملك؟ الله، ما هو الانجليز لما قبضوا على عنتر ولا عرفوش ياخدوا ولا يدوا معاه، الملك اتدخل بنفسه وقعد يتحايل على عنتر. يديك يرديك، ما تكسفنيش ويا القنصل البريطاني ان عنتر يلين ابدا لغايه ما الملك حط صوابعه في وشه. امسك يا ابن العصاله يا بنوس، دخل لي الحمار في القاع. ان كان علي انا لا عايز برلمان ولا هيلمان، انا اللي عايزه بس حقكم انتم. لو نجحت في الانتخابات هخلي البيه يجي لحد عندكم ويحب على ايديكم واحد واحد، ويقول لكم انا غلطت بحقكم سامحوني. إن كان على رجلي إن انكسرت وأنا بحارب الإنجليز، أنا مستعد أحط رقبتي على كفي في الحرب ضد البيه. الله أكبر، الله أكبر. عاش عنتر زمانه، عاش عنتر زمانه، عاش عنتر زمانه، عاش عنتر زمانه. أرجوكم أرجوكم، أنا مش عايز هتافات، أنا عايزكم بس تطلعوا رجالة وتقفوا معايا وتشوفوا أنا هعمل إيه. العريان هينكسي والجعان هيشبع، والفقير والغلبان هيبقى صاحب عطيان. ده ولا اللي معاه خاتم سليمان؟ انتم خاتم سليمان اللي هيقطع خبر البيه ويرجع الحق لاصحابه. معلش لا مؤاخذه، رجلي بتعلى عليها شويه. تسلم من كل راضي يا فارس الفرسان. يسقط البيه اللي طردنا، يسقط البيه اللي طردنا. عاش عنتر ابن بلدنا، عاش عنتر ابن بلدنا. يسقط الانجليز اللي كسروا رجله، يسقط الانجليز اللي كسروا رجله. ثانك يو. لفيت على بيوت الفلاحين بيت بيت، ما سبتش واحده من الستات الا لما بصمت بالعشره. طب دي واحدة حلفت على جوزها إما انتخبك. لا ترجع ضربها تطلب الطلاق. وانا بقى يا عزيلة ايه؟ بقيت اتسند على عكشخ البلد شوية ايه؟ واركب حمارة العمدة شوية ايه؟ وكل ما اقول اه يا رجلي الناس تهتف يا اسقط الانجليز اللي كسروا رجله، وانا اهتف في سري ايه؟ يعيش قشرة الموز. تعرف يا عديلة انا دلوقتي بندم على عمر اللي ضيعته في حب العين. ايه؟ اه والله ما كنتش اعرف فوائد الموز وخصوصا قشره. انا بفكر اني اول ما ادخل البرلمان اول قرار هطلعه حلغي زراعة القطن إيه؟ واخلي الموز هو المحصول الرئيسي للبلد. كفاية كلام بقى وادخل نام، بكرة الانتخابات يوم العرج الاكبر. ايوة بكرة الماتش الكبير بتاع الزحلقة. علم علم على الابطال، علم علم على الابطال. سيبك سيبك من البهوان، سيبك سيبك من البهوان. ان جت للحق عنتر هو حق، ان جت للحق عنتر هو حق. معقول اللي بيحصل ده؟ اكتساح اكتساح. عنتر اللي محش معر وفش بينجح ويبلع البهوات اللي زيك. يا هنعمل ايه يا جناب المأمور؟ الناس ملهاش الا اللي يضحك عليها. الناس معذوره يا شاكر بيه، الكبت اللي عايشه فيه بيخليها تحلم وتصدق حلمها حتى ولو كان كد في كد. لم لم هدومك، خلينا نلحق اول قطره هيسيب البلد. الله مستعجله ليه والناس اللي جايه تهنيني؟ خلاص جبتي فقفقت من قرص البراغيث والناموس، وايديا اشفت من السلامات على ايدين النسوان بتوع البلد. كفايه كده بقى البرلمان ودخلته، ها هتقعد تعمل ايه تاني؟ طب افرح شويه بالجون اللي جبته، ده ماتش العمر يا عديله. جبت جون ما يجيبوش عبد الكريم صقر ابو راس ذهب، وانا اعرج برجل واحده وساند على عكاز ابانوز هديه من شيخ البلد. يا سيدي يا سيدي ايه بقى، افرح في مصر زي ما انت عايز. على رأيك. اسمعوا بس يا جماعة. ايوه اول هام القطر يقف على محطة بلدنا. بدل ما بننزل المركز وندلل على اللي يجيبنا هنا لحد هنا. اهم من ده وده يا عمدة، نرجع لأشغالنا. هم ليه حتما لازم ترجعوا غصبا عن البيت؟ انت لفندي وعد بكده وقال انه حيقوم الدنيا ولا يقعدهاش الا لما ترجعوا لاشغالكم. وفات كام شهر لعنت لفندي سأل فيني وللبيه سامحنا ورضي علينا. إيه؟ الله حي انت الرايح ما هوش جاي، ضرب البومبه في راس العمده وده قال جاي جاي جاي جاي جاي جتك خابط في نفخوخك يا ولي. امشي نجر من هنا، امشي نجر من هنا. ما تصدقوش بأهلول يا رجاله، عنتر افندي حيرجع والغايب حجته معاه. الله حي الله حي الله حي، عنتر رايح ماهوش جاي. هيجي يا بهلول بالعند فيك وفي اللي خلفوه. الجوع قرص بطننا يا عمده وبقينا متلطعين زي الدبان. لا شغله ولا مشغله، مش هنقدر نصبر اكتر من كده. ايوه طب والعمل؟ نبعت له حد يشوف الحكايه ايه يا عمده. خلاص تروح لانت يا شيخ البلد عمر. وتاخد كم نفر معاك وتنزلوا على مصر تقابلوا عن طرف هندي. اهو ده الكلام. انتوا عايزين مين يا اخويا؟ عايزين الاستاذ عمرو جوز الست عديلة. ايوه هو بذات. عقبال املتكو عزل من هنا، ما هو خلاص بقى من الاكابر يسكن له في حي الغلابة. عزل يا نهار اسود، ما تعرفيش راح فين نوبك سواب يا ست؟ الزمالك يا اخويا. فين الزمالك دي؟ مصر واسعه واحنا ناس اغراب، دلينا عليها نروح لها منين؟ الله يكرمك. خد لكم تاكسي ولا حنطور وقولوا له الزمالك، هو عارف طريق البهوات على طول. الامر لله، يلا بينا يا رجاله. قول يا اخ يا اخ يا اخ لو سمحت تعالى، ما تعرفش فين بيت الاستاذ عنتر؟ يا هادي عضو البرلمان وصاحب السولجان والهيلمان. ايوه هو بعينه. ايوه هو ايوه هو دي بيته. يا جاه النبي، دي سرايا سرايا ولا سرايه البيت بلدنا؟ اللهم صل على سيدنا النبي سبحان العاطي الوهاب ومسبب الاسباب. وهو سي عنتر موجود سعادتك؟ بها غلط، اولا اسمه عنتر بيه. ايوه ثانيا انتوا عايزينه ليه؟ هو بقى بيه واحنا ما نعرفش. اسمع بلدياتني، احنا بلدياته وعايزين نقابله حتة واحدة كده، تقابلوا عنتر بيه شخصيا. انتوا جناب السينيتور يقابل ناس زيكو؟ هي الدنيا جرب فيها ايه وما يقابلناش ليه؟ ايه ما يقابلناش ليه؟ اصحى معايا عشان تنام تاني. بقول لك بيه، عارف يعني ايه بيه؟ يعني هو فوق فوق فوق وانتو تحت تحت تحت. لا تقدر تطلعوا له ولا هو يقدر يتواضع وينزل لكم. ثم عنتر بيه مش فاضل اللي زيكم. ايوه بس احنا اللي طلعناه على كتفنا وخليناه فوق فوق. امشوا شوفوا طريقكم فين، بالتي هي احسن. بالتي هي احسن، بالتي هي اوحش. احنا مش منقولين من هنا ولا متعتعين خطوة واحدة الا ما نقابل سعانتر. يا دين النبي يا محمد، قسما عظما اما خدتوها من اصيلها لاجيب لكم البوليس. تجيب البوليس؟ تجيب النيابة؟ لازما حتما نقابله، يعني لازما نقابله. يا عنتر بيه، يا عنتر بيه، يا عنتر بيه، يا ملاحيس، بلاش شغل المناخولة بتاعكو ده، امشوا نجروا من هنا. عنتر بيه، احنا عايزين عنتر بيه. اوعى لازم تدخلوا نقابله. انت هو يا مجانين، بلاش شغل العافية. انا قلت مفيش دخول يعني مفيش دخول، واحنا هندخل يعني هندخل بالذوق بالعافية برضو هندخل. يا عنتر بيه، يا عنتر بيه، عنتر بيه، عنتر بيه. صبر ابيض، رحت في الكدروزة هتدفعوا ايش؟ الله يتعيشكم. الناس دول هتتهانم، عايزين يقابلوا عنتر بيه. ايوه يا ست عديلة، عايزين نقابل عنتر بيه. عنتر بيه مش موجود. سمعت بودنك؟ عنتر بيه مش موجود. اتفضلوا بقى من غير مسرود. نتفضل فين؟ احنا لازم نقابله ولا انزلنا هنا نتفاهم معاك يا ست عديلة؟ البيه مسافر بلاد برا وانا تعبانة مش قادرة انزل. بردون؟ مين بردون ده اللي بتقول عليه دي؟ والناس يا ست عديلة اللي توقف حالها دي وانقطع عيشها بسببه. بقولك البيه مسافر، انت ايه مش بتفهم؟ اف ماشيهم يا عثمان. الولية دخلت، دخلت ولا عبرتناش. ولية في عينك قليل الحياة. صحيح فلاح ما يعرفش في الانتيكيت. مين الكتاكيت دي؟ الكتاكيت ايه اللي بتقول عليها دي؟ ده انت غلبان زينا يا اخي، هتلوي لسانك ليه وتخرج من توبك. اذا كان عنتر قلع هدمتني واللي بزبادله وبقى بيه، حلوم الغلبان ده على ايه؟ الذنب من ذنبه، احنا اللي نقينا واشترينا، واللي اشترى لازم يدفع التمن. عليك العوض ومنك العوض يا رب. ايوه طلعنا من حفرة وقعنا في دحديرة. من فهم بيه لعنتر افندي، يا قلبي لا تحزن. قدمنا لكم قشرة موز سهرة من تأليف ممدوح عفيفي، قدمها لكم رجاء حسين ونجم الكوميديا نجاح الموجي، مع نجيب عبده، سمير البنا، فكري صادق، همام عبد المطلب، محمد ولاء الدين، رباب حسين، مصطفى القسط، جبرة عبد المنعم، صلاح يحيى، محمد عبد الله. التقديم نهلة حامد، التسجيل والمونتاج فوقية زنهم، المخرج المساعد جمال السيد، قشرة موز سهرة من إخراج أحمد شوقي. Thank you.